بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الله، بكلمة هو الله ده الضمير الغائب جه أول. لما تقول هو الله لكنك أنت عايز إيه هو دي، لما يقول هو الله أحد بجيبها بهو الغائب دي، وبعدين يجيب التعريف عنه. قال لك إيه، مرة تكون الجملة الخبرية فيها المدلول عليه والدليل معني. إزاي؟ أم قال لك حين يقول الله عن رسالته صلى الله عليه وسلم فيقول محمد رسول الله. قال لا، طب محمد ده لازم يبقى معروف، رسول الله هي المجهولة، فبيخبرهم عن شيء جديد، إنما محمد معروف. قال أكن بيقولوا محمد اللي انتوا عارفين طفولته وعارفين حياته وعارفين أمانته وعارفين صدقه، هو ده اللي بيخاطره. يبقى أكن المبتدأ هو دليل وجود الخبر. محمد، محمد الذي تعرفونه طفولة وغلامية وفتى، هو ذا الذي اخترت الرسول الله. كأن تاريخه يؤيد انه ايه، يعني لو قلت لكم اختاروا لكم واحد كده يعني يبقى كويس فيكم ما كنتش اعتقدوا الا محمد. يبقى محمد ده معلوم، رسول مجهول، احنا عايزين نثبت للمعلوم ده شيء مجهول ما يعرفوش، فجعلنا محمد نفسه هو الدليل على صدق السابق. هو الله الذي لا إله إلا هو. الله الذي لا إله إلا هو ده كلام عن الله. الله يبقى عالم وجود، كل ما فيش بقى زيه ده موضوع تاني. يبقى الله اسم على علم على واجب الوجود. صفاته التانية بقى القادر المحيي المميت، دي صفات الله. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى حينما علمنا أن كل شيء نعمله لازم نبدأه باسم، باسم مين؟ بسم الله. ليه؟ قال لك لأن ربنا خلق الجوارح وخلق ما ينفعل لها لا بقدرتها ولكن بإعطاء الله لها. قال لها يا جوارح كوني عبد لمين؟ لصاحبك. عايز يمشي برجليك للمسجد امشيه، عايز يروح الخمارة روحيه، عايز يقول لسانه لا إله إلا الله طوعيه، عايز يقول ما فيش إله والعياذ بالله يبقى طوعيه. يا عين ما تبصيش ويبص الله، دل الخيار. ولذلك كل جوارح الإنسان منفعلة لمراد الإنسان صاحبها بتخيير من الله. قال لها كوني بتاعته لأنني هسأله عن هذا الاختيار، هيختار إيه منك. فإذا ما جئت لي بقى اشتكي لي وقلت ده عمل بي كذا وعمل كذا، اليوم تشهدوا عليهم إيه الجلود، ويقول لك ابن الكلب عمل بي كذا. وضربنا لذلك مثلا بالطقم العسكري اللي بيسميه وردية ولا بتاعته، يطلعوا معهم ضابط بقانون الجنزية لازم يطيعوا أمر الضابط، والضابط قد يمكن منحرف يقول لهم على حاجات مش عارف إيه، يبقى لازم ينفذوها. إنما لما يروحوا للأعلى يقولوا له ده عمل بنا كذا وعمل بنا كذا وعمل بنا كذا وعمل بنا. ولذلك تشهدوا عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بنا. طب ما لسان أنت اللي قلت ويد أنت اللي عملت والرجل أنت اللي سعت، ما أنا مأمور منك أنني أطيعه، ما أنا مسخر له بتاعه. إنما لما أجي عندك، ولذلك هيقول في الآية بقى لما نروح بقى الآخرة بقى كده: لمن الملك اليوم؟ ما عادش يا أخويا الجوارح بتاعتك هتعصاك وتشهد عليه وتقول عمل بي كذا وعمل بي كذا وعمل بي كذا، لأن ولايتك عليها إيه؟ ولايتك عليها انتهى. ثم هو الله لا إله إلا هو. لا إله إلا هو دي نفي وإثبات. لا إله ده نفي، إلا هو إثبات. الله. طيب هذه الجملة بيسموها بقى دلوقتي ما وإلا

والقدرة لا تبرز إلا ما أراده الحق. يبقى الإرادة بترجح إن أريد دي. يبقى الإرادة توجد ثم القدرة تجيب ثم البارئ يوضبها على وفق ما كان ما تؤدي عملها، وبعد ذلك يأتي المصور فيعطيها الصورة. لما تنزل إلى الصور كده ما تجدش، مش ممكن تجد صورة زي صورة دي، اسمها فلاقة القدرة. فلاقة القدرة، لأن حتى المهندسين الذين يصنعون الأشياء بيعمل قالب ياخذ عليه الايه الكوبايات كلها، قالب كده ويعمل وياخذ عليه الكوبايات كلها، وده ليه؟ لانه ما يقدرش يعمل كل حاجه بحاجه، لا بيعملها ايه كلها بايه بقالب واحد، انما هو لا، في طلاقه القدره يخلق ده ويعمل ده ويخلق الصوره دي غير الصوره دي والصوره دي. ليه؟ لانه يريد ان يوجد سمه التميز للخلق. لان لو واحد زي واحد يمكن واحد يقول لك ده فلان، يقول لك ده مش هو يا اخي انت ظلمت. يبقى لما يكون كل واحد ايه، ولذلك ادي حكته الفيش والتشبيه ها جت عشان كده، مختلفه ولا مش مختلفه؟ وبصمات الصوت اللي هي جديده دلوقتي مختلفه ولا مش مختلفه؟ اهو دي من طلاقه القدره في ايجاد الصوت وطلاقه القدره ايه بلا قادرين على ان نسوي بنانه. لا ما سواش بنانه، خلي كل بنان له خرطه واحده. فخدوها الاول وبعدين بقى دلوقتي عملوا ايه؟ بصمه الايه؟ الاصوات. هو الله الخالق البارئ المصور. كلمه الخالق هي اللي يوجد من عدم، هي القضيه التي لم يناقضها مخلوق مهما كان كافرا، قضيه الخلق دي. ولذلك هناك يقول ولئن سالتهم من خلقهم يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. طب ما دام هو اللي خلق الإنسان وخلق الأرض السماء، طب أنتوا بقى كل ما كل شيء بقى نعمته، شيء خلق لكم سماء وأرض، وشيء خلقتم له وهو أنتم. لا هم حد ادعى أنه خلقهم ولا أنت حد تدعي أنك خلقت. إزاي بقى؟ أم قال لك الأدلة التفصيلية، يقول لك تعالى بقى نبحثها عقليا كده. طب الكون موجود قبل آدم، فآدم وجد فطرأ على كون، هل الطارئ على كون يقول أنا اللي عملته؟ ما يقدرش يقول أنا اللي عملته، لأنك أنت طارئ فوجدته. طيب إذا كان الولد اتولد كده وبعدين وجد اهله مش عارف ايه وبتاع ويدين وعمالين ياكلوه ويشربوه ويذروه ويعملوا فيه الحاجات اللي ما يقدرش يعملها لنفسه، يقدر الولد يقول انا اللي خلقت نفسي؟ كان ابوه يضربه بالبلغه يقول يا ابن الكلب انت قرفتنا على ما تجيه الله. يبقى اذا لا يمكن لانسان ان يدعي انه خلق، ولا خلق السماء والارض لانه طرأ عليها، والطارئ على الشيء لا يدعي انه هو الذي اوجده لانه وجد فيه. وكذلك الإنسان لا يدعي أنه خلق نفسه ولا خلق الناس، لأنه لو قال كلمة زي دي بقول لك أبوه يضربه بالبلغة، ده انت عشان نتجوز وعشان نحبل ونقل. يبقى قضية الخلق دي هي القضية الأولى اللي ما حدش يقدر إيه فيه. وما دام هو اللي خلق الكون وخلقك قبل بعد ما خلق الكون، يبقى ما يصحش بقى تتكبر عليه. احنا ضربنا مثل وقلنا انسان راكب طياره والطياره سقطت به في صحراء ولم يجد احد فيها ولا اي حاجه فيها كده. ثم غلبه الهم فنام، ثم استيقظ فجاه فوجد مائده عليها طعام من اشهر اطعمه، فقعد يبص كده ويبص حوالي ما يلاقيش حد، قعد يدور حواليه كده مين اللي عمل العمليه دي؟ هل يدعي انه هو الذي عملها؟ لا ما يدعيهاش. يبقى بيدور على اللي عملها. ليه؟ لان عنده قضيه، أخلقوا من غير شيء ام هم الخالقون؟ الله لا دي ولا دي. يوم بعدين لقى بعيد واحد جاي يجري، قال له ايش مين اللي عمل؟